كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلي فلا صدق ولا صل ولكن كذب وتول ثم ذهب إلى أهله يتمطى أحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموت أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة ألم يكن نطفة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على فَلَا اقتحم عقبا وما أدريك ما عقبا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ألم فلقد حمى عقبة أدريك ما العقبة فك أو طعام يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد كذبت ثمود فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبه فسواها ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم بسم Thank you. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام لا ريب فيه هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير Thank you. وأخرى تحبونها

وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. Thank you. طوال